حديث 470 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله يقول أن عمر بن الخطاب هنديك عمر رأى حلة بدلاك دي سيراء خطلبون خيشلبون يوم خططبو عند باب المسجد المقدر جهي مزجف أفبدلها اش حريري بو اش ارميشي بو. فقال يا رسول الله عمر قلت اي قصد خده لو اشتريت هذه هكرت أفبدلها بخو كريبا ابو حريري ابو ارميشي فلبستها يوم الجمعة فكربا برخو بروج خطبه وللوفد اذا قدموا عليه وبوفدت عالمي وقتتين قستو تتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري صلابة خذلي بن قوت إنما يلبس هذه يذي حريرك تبرخش ظلاما كيشك من لا خلاق له في الآخرة أو كسأو تبار أشخير نبن روج قيامه فأفكست هوصا أش ظلاما أرميشت كان برخو يعني حرير بكرم الظلاما نائب. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل اشتهن جهندك بدلا اشبي حريري اشبي ارميشي بو پیغمبري هاتن صلاه خدلي. فاعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حله جا پیغمبري صلاه خدلي من بدلها كجوان بدلا دا عمري. فقال عمر يا رسول الله عمري خدجي راضي بتنقد اي قاصد خدلي كسوتنيها تأبد لا أرميش يا حريري دامن وقد قلت في حلة عطارد ما قلت أو أخفتنا تجوتي تجوت الدرهقة بدلا عطارد دا عطارد أو كسبو أو بدلا أرميشي البردرجه مزقفتي اتفرد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبري صلابة خدي لابن قوتي إني لم أكسكها لتلبسها يعني من أفبد لها يا حريري ندوية دا تبكي برخو يعني تتشي تصرفي تدا بكي تتشي بخفروشي تتشي ابدية جنكاكي وحتى دمه. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجا عمر كوري الخطاب خدي جوازي بتن أفبد لها دا أخله براك يخو بمكة المكه مشركا أبراوي مشرك بو كافر بو.